بودكاست لم ينشر بعد من راديو الآن. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. لعلك سمعتي هذا الصوت من قبل، جرس المدرسة، أو على الأقل عرفتي أنه جرس ديال المدرسة. اعتبره بداية الفصل ديالنا. قد يكون هذا الصوت جزء من الطفولة ديالك، كما يقدر يكون جزء من حياتك الحالية. لكن بالنسبة للمؤلف أندريا هيراتا، ما سبقش لي يسمع هذا الصوت في الطفولة، وأكثر المدرسة اللي تعلم فيها ليست كباقي المدارس. منين وصلتني هذه المعلومة؟ واصل الاستماع وغادي تعرف. سبق لك تمنيتي تكتب شيء، سواء كتاب أو رواية، عندك فكرة، أو ربما بغيتي تبدأ كتابة المقالات على مدونة شخصية. ماذا يمنعك؟ يقدر تكون الموانع هي أمور خارجية بحال الوقت، وتقدر تكون أمور متعلقة بعملية الكتابة نفسها، أي جزء من العمل اللي تشتغل عليه ما عندكش فكرة عن طريقة كتابته، ككتابة شخصيات أو وصف الأماكن وما إلى ذلك. في نظرك أشنا هي الأسباب اللي ممكن تدفع الشخص للكتابة؟ أشنو بليك أننا نتحدث عن نماذج لأشخاص كتبوا لهذا السبب أو ذلك؟ عندك فضول تعرف مثلا عن تجربة طبيب اللي تحول لمريض؟ أو كيف أن الطريق من المدرسة للبيت والعكس ألهم مؤلف لكتابة رواية؟ غادي نشوفوا هذه النماذج بشكل بسيط في هذه الحلقة الأولى. هذا البودكاست غادي يوريك أن عملية الكتابة قد تكون أبسط مما تتخيل، أسهل مما تتوقع. أكيد أن بعض أنواع الكتابة تتطلب نفس طويل، تتطلب فارس يشحذ قلمه على الدوام، لكن وريني مجال ما تقومش على نفس الأساس: تعلم، تجربة، تدريب، تمرس واحتراف للعمل. في هذا البودكاست غادي ندربوا على الكتابة، سواء كانت للكتب أو الروايات أو حتى المقالات على المدونة ديالك. طريقة اللي غادي نستخدمه بسيطة للغاية، أحياناً غادي نعتمدوا على نصائح عامة، أحياناً على نصائح يمكن لأي شخص أنه يستخلصها من الكتب، ليس فقط شهيرة، ولكن أي كتاب لمسنا فيه جودة في الطريقة، في كتابة الشخصيات، الأحداث، وصف المعلومات، فأي نوع أدبي، خيال علمي، رعب، فانتازيا وغيره. خاصة أن الساحة العربية لكل قارئ مطلع، ما كتعطيش المجال أنه يلقى نوعية الكتب المفضلة عنده، لذا ربما الكتاب اللي حلمتي أنك تلقاه أنت تكتبه. أنت في الاستماع لبودكاست لم ينشر بعد من إنتاج راديو الآن، الحلقة الأولى. مرحبا بك من جديد، أنا خالد، شخص مهتم بالكتابة والتدوين. غادي نرافقك مع مجموعة من المؤلفين البارعين عبر الكتب ديالهم في رحلات الكتابة. غادي نمشيو من العام للخاص ومن الخاص للعام. غادي نتكلموا على الكتابة بشكل عام ونشوفوا أش ممكن نديروا لتحسين الأسلوب وجودة المكتوب، ونرجعوا للتخصيص، نهضروا على الأحداث والشخصيات في أنواع محددة. خليني نوريك أن الكتابة تتجاوز ستيفن كينغ، جيكي رولينج، ابن خلدون، طاهر بن جلون، أحمد خالد توفيق، رضوى عاشور، جاك لندن، فيكتور يوغو، باولو كويلو، نجيب محفوظ وغيرهم الكثير. بغينا نحيطوا بأي شخص يمارس عملية الكتابة. نبدأ من أبسط سؤال: علاش غادي نكتب؟ ماشي إشارة للمحتوى، عن ماذا؟ ولكن للهدف، لماذا أكتب من الأساس؟ الإجابة يمكن أنها تكون بسيطة في حال ما كنت مهتم بشكل كبير بالكتابة. الإجابة ببساطة هي علاش لا، لما لا؟ في رحلة اعتيادية ليه، أصيب الدكتور أوليفر ساكس في الركبة دياله، وبشكل خاطف تحول من طبيب لمريض، والأكثر أنه عاش تجربة مختلفة للغاية وهو يتماثل للشفاء خلال سنوات وسنوات من المسيرة دياله في ميدان الطب، وتحديداً كجراح أعصاب. ربما أكثر تجربة ألهمته ليكتب بشكل مختلف للعامة كانت تجربة اللي مر بها. من هنا تولد كتاب أريد ساقاً أقف عليها، هذا الكتاب اللي تتجاوز الطريقة التقليدية في عرض المعلومات العلمية للعامة إلى عرضها من خلال تجربة، وهذه التجربة كانت مفهومة في الحقيقة لحتى الشخص اللي ما عندوش اطلاع على مجال الطب، ولا ما عندوش استعداد على أنه يقرأ الكثير والكثير من المعلومات الطبية اللي ربما ما يفهمهاش من الأصل. تجارب الحياة كثيرة، وبزاف ديال المرات يمكن لها تكون ملهمة ذات معنى، مش بالضرورة تكتب في المجال اللي انت مهتم فيه أو مختص فيه أو المجال اللي تدرسه غيره. تكتب بنفس الطريقة اللي كتبوا بها الناس قبلك، يمكن لك أنك تختار الكتابة عن تجارب الحياة وتنقلها بشكل مختلف للعامة، ولو لقيت أكثر من كتاب تهضر على نفس الحاجة، لكن ده ممكن أنك تغير في الطريقة في الأسلوب، لأن الكثيرين عندهم الفضول ولكن ما عندهمش الاستعداد أنهم يقرأوا الكتب المعقدة. تقدر تكتب قصة نجاحك أو فشلك أو تجربة حياة مريتي بها، تماما كيف ما قام به أوليفر ساكس من يتحدث عن التجربة دياله وكيفاش أنه تحول من طبيب في مجال بالغ التعقيد كجراحة الأعصاب لمريض يتلقى النصائح والإرشادات من أطباء آخرين. لوريل بريتمان، امرأة أعزاز على الحيوانات، وربما أنت كمستمع عندك الاهتمام نفسه، سواء للحيوانات الأليفة اللي تتعيش من حولك أو الكائنات العظيمة اللي ربما لن تتاح لأغلبنا الفرصة أننا نشوفها على أرض الواقع. لكن كيفاش تولد كتاب أنيمال مادنس؟ لوريل تبنت كلب، لكن بمجرد أنها تخرج تتغير التصرفات دياله، لينتهي به المطاف في النهاية أنه يقفز من نافذة ولكن يعيش. كان ممكن أن الكاتبة تحصر هذه التجربة في الكلب ديالها، ولكنها قررت أنها تبحث وتكتشف بنفسها الجوانب النفسية للحيوانات، المعاناة ديال الحيوانات في الحدائق، في السيرك وغيرها، بعيد عن الأشياء اللي تنشوفوا دائما في البرامج الوثائقية وغيرها. لوريل بغت تعرف أشنو جرى للكلب ديالها، ولكن في نفس الوقت بغت تورينا نحن أيضا أننا ما تنعرفوش الكثير عن النفسية ديال الحيوانات وكيف أنه التفاعل ديالنا كأشخاص يمكن يأثر عليها. لماذا تكتب؟ لأن هنالك شيئا تكتب عنه، هاد الشيء اللي ممكن يكون ليك بديهي أو تجربة صغيرة وشخصية يقدر يتحول لعمل أكبر وأضخم. تقدر تخلي الكتاب ديالك كبحث أو دفاع عن قضية، تقدر تكتب الكتاب اللي ما لقيتيش في الرف، وربما مرت عليك هذه العبارة: اكتب الكتاب الذي لم تجده على رفك أو في مكتبتك. تجاربك في الحياة مهما كانت صغيرة تقدر تنقلها بشكل ما لصفحات كتاب. سانك بال دون لا تيت، خمس رصاصات في الرأس، فهذا الكتاب اللي ما مترجمش للغة العربية انتقلت الكاتبة من سؤال بسيط: علاش الناس ما تيسولوش الجنود عن تجارب الحرب؟ والعكس، علاش الجنود في العادة ما تيحكوش عن قصصهم في أرض المعركة؟ صحيح أنه من السهل الافتراض، صحيح أنه من السهل أن أي شخص يقول ليك أن السبب ببساطة أنه القارئ ربما غير مهتم بالقراءة عن معاناة الحرب وما فيها، أو أن الحرب في الغالب تتعني في جزء منها السياسة. وفيما أن الحديث عن السياسة لابد تكون هنالك بعض الحزازيات، لكن روكسان بوشارد الكاتبة ديال هذا الكتاب اختارت طريقا آخر، ليس مجرد أنها تحكي عن أهوال الحرب، اختارت أنها تجرد الحرب من السياسة وتنظر للأمور من الزاوية اللي تنظر منها الجميع، ألا وهي الإنسانية، باش يكون الكتاب دليل أن الحرب لا فيها رابح ولا مغلوب، الرابح هو اللي تيخرج بأقل ضرر ممكن. حكيت لك على هذا الكتاب بالتحديد وعلى هذه التجربة لأن الكثير من الكتب جاءت من الإجابة عن سؤال: مش ضروري أنك تعيش تجربة بحال أوليفر ساكس باش تكتب عليها، وما تحتاج توقع ليك شي حاجة أو تأثر فيك تجربة كلوريل مع الكلب ديالها باش تكتب، ولكن تقدر تكون كروكسان عندك فضول تبحث عن إشباعه، عندك سؤال بغيتي تعرف الإجابة عليه، تقدر تبدأ الفكرة على مدونة ومنها تنمي الفكرة باش تردها كتاب. اللي بغيت نوصل ليه، سبب الكتابة قد يختلف، ملايين الناس كتبوا لأن عندهم رسالة، البعض بغاو يوصلوا تجربة وحسب، البعض عندهم قضية بغاو يدافعوا عليها، كثيرين بغاو يجاوبوا عن سؤال أو أكثر، وغيرها الكثير. إذا كنت تتساءل عن تجربتي مع الكتابة، فعندي تجربتين. الأولى هو كتاب عن القراءة، نعم كاتب جيد هو في العادة قارئ جيد، لكن كتبت شخصيا كتابي الأول اقرأ كتابا لتقرأ، أنتي شفت أنني في بداية رحلتي كقارئ ما لقيتش الكتب اللي ممكن توريني الطريق، ما تحسسنيش بالذنب إلى ما كنتش تنقرأ بزاف، أو إلى كان الغرض ديالي من القراءة أحياناً هو المتعة لا أكثر. القراءة تحتاج أنها تبقى نشاط بسيط، وكذلك هي الكتابة. نعم الأمثلة اللي تحدثت عليها ربما معقدة، لكنها كانت مثال علاش هؤلاء الأشخاص اللي تعرفهم العالم ككتاب بدأوا تجربة الكتابة. تجربتي الثانية هي رواية اللي حصلت على موافقة ناشر لكن لم تنشر بعد، واللي بغيت من خلالها نوصل مجموعة رسائل، لكن بالاعتماد على أقل عدد من الأحداث وأقل عدد من الشخصيات، باش نثبت لنفسي أولا أن كتابة الرواية ما تحتاج تكون بتعقيد أعمال كبيرة كالبؤساء من فيكتور هيوغو أو الجريمة والعقاب لدوستويفسكي رغم أن بعض الأنواع تحتاج لهذا التعقيد كروايات الفانتازيا. في الطريق المعتاد دياله من عمر 10 سنوات بين المنزل دياله والمدرسة، اكتشف الروائي الروسي ديمتري غلوكوفسكي على أن محطات المترو في موسكو تبنات باش تكون عند الضرورة ملاذ آمن في حالة الهجمات النووية. هذه المعلومة كانت كافية بالإضافة للمخيلة دياله أنه يخلق عالم كامل يحظى بشعبية كبيرة حالياً في روسيا وحول العالم بالروايات اللي بدأها مع رواية مترو 2033 اللي انشرها كتجربة في الانترنت باش تحول من بعد لمجموعة من الروايات رئيسية ثانوية من أشخاص آخرين، قصص، ألعاب وغيرها. هالتجربة تقدر تبين ليك أن الغاية من الكتابة هنا ماشي نقل تجربة ولا البحث عن إجابة سؤال أو تبليغ رسالة، الرواية جات باش تمتع، ولعل هذه واحدة من أكبر وظائف الكتابة اللي عاشت لسنوات وما زال غادي تعيش. بالتأكيد من الممكن أنه عن طريق الكتابة الإبداعية من خلال قصة أو رواية خيالية تبلغ رسالة، هي الوسيلة اللي اختارها مثلا أندريا هيراتا باش يوصل التحية دياله لكل أساتذة العالم وباش يوصل رسالة حب خاصة لمن ساعدوه يوما في التعلم والخروج من الفقر. وقدم لنا واحدة من أجمل الروايات المبنية على الواقع، عساكر قوس قزح. تحكي هذه الرواية قصة معاناة مجموعة من الأطفال في مسارهم الدراسي في إحدى جزر إندونيسيا الفقيرة اللي الظاهر ديالها ينم عن الثروة لكن لمن يستغلها، وتتحكي في نفس الوقت قصة معلمين اختار العلم فوق كل شيء والوقوف الجريء ديالهم لإبقاء مدرسة متهالكة قائمة باش الأطفال فيها يكون عندهم مستقبل. لولا أن أندريا هيراتا ما كتبش عن تجربة هذه فما كنتش غادي نبدأ البودكاست بهذه الطريقة، ولا غادي تكون عندي فكرة أن هنالك شخص توقف الطريق بدراجة قديمة إلى أن يتنحى تمساح عن الطريق باش يكمل الطريق دياله للمدرسة. الكتابة أداة قوية، الاهتمام اللي عندك فيها يقدر يكون محدود لكن تقدر تغير رأي ديالك. الأمثلة كثيرة وكثيرة والوقت ما كافيش أننا ناخذ كل مثال ونحللوه ونحلل الموضوع لنصل في النهاية للسبب اللي خلى الكاتب يختار هذا النوع الأدبي على هذا أو الكتابة بهذا الشكل أو ذلك. وطبعا من الممكن أنك عرفتي الأعمال اللي ذكرت كمثال في هذه الحلقة وربما عرفتي غير بعض منها. في الحالتين الفكرة من هذا البودكاست أنه يبني لك النصائح على عمل ممكن أنك تحصل عليه تقراه وتشوف تطبيق النصائح فيه، لكن الفكرة الجوهرية لهذا البودكاست هي أن الكتابة يمكن فعلا أن تكون نشاطا سهلا بسيطا لطالما عندك الفكرة. ما تكتبش باش تكتب، يفضل أنك تبتعد عن نموذج النشر التجاري لمجرد أنك بغيتي تسمى كاتب. الأفضل أن يكون لك هدف حتى وإن كانت فكرة الكتاب عندك بسيطة. تقدر تبحث بنفسك، قد تلقى بلا شك أن الكثير من الكتب بسيطة سواء في الفكرة أو التنفيذ، والكثير من الكتب الشهيرة مكتوبة بشكل بسيط والمحتوى ديالها بسيط كذلك. كل كتاب غادي يلقى القارئ دياله وكل قارئ غادي يلقى الكتاب المناسب ليه، لكن أحيانا شخص تيحتاج للتدخل. إلا كنت قارئ تيبحث عن كتاب معين وما لقيتيش، جرب أنك تكتبه. ما تهتمش بالوقت أكثر من الهدف ولا في صعوبة النشر، الحلول حاليا متوفرة بكثرة. المهم أن فكرة الكتاب، الرواية وحتى المدونة ديالك ما تبقاش في الظل في الخفاء. الكتابة كأداة متوفرة للجميع بدون استثناء، ربما هي أسهل أداة متوفرة بأدنى تكلفة عكس الفيديو وحتى البرامج الصوتية وغيرها، كلها تتطلب استثمار معين والجانب التقني تلعب دور كبير فيها. من السهل أنك تعرف أن الشخص كيف تقر للمهارة والخبرة سواء كان العمل مكتوب أو غير مكتوب، لكن من الأسهل أنك تشوف نقص الموارد إذا تحدثنا عن الجوانب التقنية في الأعمال المقابلة للكتابة واللي تحتاج صوت أو التقاط فيديو. في الحين اللي مع الكتابة يمكن لك تحكم على الأسلوب أو المكتوب، لكن سواء تكتب ما بين يديك على لوحة مفاتيح، بقلم، على ورق فاخر أو دفتر مستعمل، كلها عندها نفس الحظوظ تنتقل بين قارئ لقارئ وتأثر في أشخاص. ربما الحالة اللي تقرأ فيها الكتاب أفضل بكثير من الحالة اللي تكتب فيها. زيادة على ذلك، العديد من الأشخاص عندهم رغبة في العمل على ربما أفلام أو وثائقيات أو أعمال شبيهة تتطلب الوقت، الجهد وحتى معرفة مكتسبة، كما أن هذه الأعمال حتى إذا كانت مستقلة تستدعي تدخل أكثر من شخص، ومن تيكون هنالك ضغط من صاحب التمويل وتيكون التمويل أقل من الطموح تخرج تجربة ناقصة، هذا افتراضا أنه تحت لك فرصة للعمل على الفكرة اللي عندك، في حين أن الكتاب ما تيحتاج للكثير. لقليل من التدرب ربما، لكن يمكن تبدأ من اليوم. تحاجة ما غادي تمنعك، غادي تحتاج الوقت نعم، البيئة ديال الكتابة ربما، لكن إلى ناس كتبوا في السجن، آخرين تحت الإضاءة ديال الشمع، وناس كتبوا تحت الضغط ديال الناشر، متأكد أنك قادر تكتب إلى عندك ظروف أفضل. واحدة من الأشياء اللي تقدر تمنعك من الكتابة هي الوقت. شخصياً أنهيت الرواية ديالي بالبدء بكتابة أقل من 5 أسطر في اليوم، وشيئاً فشيئاً زدت عدد الأسطر. الفكرة أن هذا الحد الأدنى، أي أنه في كل يوم على الأقل خصني نوصل الحد الأدنى. إلى توفر عندي الوقت فنقدر نكتب حتى 5 صفحات في الجلسة، إلى ما توفرش فعندي على الأقل 5 أسطر في اليوم. الوقت معمره كان عذر، تقدر تنظم الوقت ديالك بتنظيم الأولويات. إلا كان عندك فعلا اهتمام بالكتابة واستعداد أنك تكتب، فمتأكد أنك غادي تلقى الوقت. تدوين حاليا غير مكلف ومتاح للجميع، تقدر تبدأ بشكل مجاني أو تستثمر فيه. أما الروايات والكتب فما تحتاج لأي نوع من الاستثمار المادي، إلا لو بغيتي تنمي القدرات ديالك في الكتابة أو الإملاء أو الأسلوب وغيره. لكن تقدر تبدأ المسودة الأولى وتصححها مرة ومرتين وأكثر كل ما شتي راسك تقدمتي. المسودة الثانية دائما تتكون أسهل لأنه عندك نص تخدم عليه وليس فقط مجموعة أفكار. من خلال تجربتي البسيطة في التدوين والكتابة لمجموعة من المواقع والكتابة كمستقل، أكثر شيء يزعجني عند البعض أن الاعتقاد ديالو أنه ما خصوش يكتب لأنه لن يجد فرصة للنشر. صحيح أن التحديات مع النشر موجودة ليس فقط عربيا ولكن عالميا، لكن حاليا هنالك الكثير من الفرص. إلى بغيت فعلا الأعمال ديالك توصل للقراء فالأعذار في الحقيقة قليلة جدا. لطالما أننا تكلمنا بشكل عابر على مسألة النشر، فخليني نقول لك أن الطريق الوحيد للفعل هو الفعل، وهذه من العبارات اللي ممكن لك تخلص بها من نفس الكتاب اللي تحدث عليه سابقا، أريد ساقا أقف عليها. الطريق الوحيد لعملية الكتابة هي ممارسة الكتابة. الطريق الوحيد لكتابة كتابك الأول هو البدء من الصفحة الأولى إلى الثانية ورقة ورقة، وكذلك الأمر مع رواياتك. مهما كانت البدايات صعبة والنهايات صعبة أو عملية البحث صعبة، تقدر تلقى لها حل. لكن من المستحيل، وأشدد على ذلك، من المستحيل أنك تلقى حل لشيء غير موجود في الأصل. خلي عملية النشر إلى أن يكون لديك عمل كامل وجاهز، حينها وحينها فقط يمكن لك تقول بثقة أن عملية النشر صعبة، لأنه غادي يكون عندك دليل. الكثير من الأشخاص تغيرت حياتهم بشكل كامل لأنهم قرروا في وقت ما أنهم يبدأوا عملية الكتابة، والخطاب موجه حتى اللي معمره جرب أنه يكتب. للكتاب المبتدئين اللي مازال ما عطتهمش الحياة تجارب كبيرة وكثيرة تخليهم يثيقوا بالقدرات ديالهم، الكتابة تحتاج لدفعة صغيرة أحيانا. علاش ما تعتبرش هذا البودكاست دفعة اللي غادي تحتاج باش أنك تبدأ؟ إن كان لي ممكن أنني نختم بنصيحة معينة، فغادي تكون بلا شك أنك ما تقارنش نفسك بالكتاب الكبار المشهورين، الأسماء الأيقونية اللي مرت عبر التاريخ واللي ما زال عايشين حاليا. طبعا لابد لنا أن ننظر للبارعين لنلهم أنفسنا، لكن حتى هؤلاء البارعين، اختار أي اسم أنت معجب به، كن متأكد أنه في مرحلة ما بدأ من الصفر، وربما بدأ في واحد الوقت للمصادر اللي متوفرة ليه أقل بكثير من المصادر اللي متوفرة لك حاليا، والفرص اللي تحت ليه أقل من الفرص اللي متاحة لك حاليا. الحلقات القادمة غادي نركزوا إن شاء الله على مجموعة من الأمور المتعلقة بالكتابة، أحيانا تتخص التدوين، أحيانا الكتب، وأحيانا أخرى الرواية. ما تنساش أنك هنا ما كتستمعش لي بشكل رئيسي فقط، بل لمجموعة من الكتاب اللي ما غاديش نقول أنني تنتحدث نيابة عنهم، ولكن تناخدهم كمثال، واللي من خلالهم غادي نحاول ناخد أفضل مما قدموا، نبسطوا للدرجة اللي غادي نقدر عليها باش نعاونك، على أمل أن المدونة، الكتاب أو الرواية اللي عندك اهتمام بكتابتها لن تأخذ الكثير من الوقت. وحتى إن كانت ستأخذ الكثير من الوقت، من المهم أن هذا الوقت تستثمر في عمليات الكتابة وليس بالتفكير وحسب، ولا أعني بهذا التخطيط بلا شك. نتمنى أن هذه الحلقة جاوبت على سؤال علاش غادي نكتب، وهذه المرة المعنى مزدوج، علاش غادي نكتب إشارة للمحتوى عما سأكتب، وعلاش غادي نكتب إشارة للسبب أو الهدف لماذا سأكتب. الحلقات القادمة تقدر تفتح عينيك على أشياء أعتقدت أنها صعبة أو معقدة في عملية الكتابة. ما غاديش نقول ليك أن كل الحلقات موجهة للجميع، غادي نحرص على أنها تكون منوعة، لكن أنا متأكد أنها غادي تكون مفيدة. أنا عارف أنه كاينين أشخاص كثار عندهم رغبة يكتبوا الرواية، أو ربما حاولوا يكتبوا الرواية وفشلوا. الحلقة القادمة غادي تكون مخصصة للرواية، غادي نبتعدوا عن الأنواع المشهورة في الساحة العربية، غادي نشوفوا نوع مثير للاهتمام بشكل كبير. لذا ما تنساش أنك تستمع للحلقة القادمة باش تكون الحلقات اللي جاية بإذن الله موجهة للناحية اللي بغيت أنت كمستمع، ولأن هذا البودكاست مخصص ليك أنت كمتابع، فتندعوك أنك تصيفت لي الأسئلة ديالك الخاصة بالكتابة سواء بشكل نصي، أو تصيفت لي مقطع صوتي من تسجيلك، أو تقدر تصيفت تسجيل بسيط في سؤالك أو تجربتك مع الكتابة، وبإذن الله سأجيب عن سؤالك أو الأسئلة المتكررة في واحدة من حلقات البرنامج اللي جاية. مهما كان السؤال أو مهما كانت المداخلة، إذا كانت عندك تجربة في الكتابة ككاتب جديد فمتحمس أنني نسمعها وندرجها في واحدة من الحلقات المقبلة. عرفتي الآن أن الحلقة القادمة غادي تكون عن الرواية، تقدر تصيفت لي سؤالك عن الكتابة بشكل عام في أي من المجالات اللي غادي نتكلم عليها مستقبلا. ما تخجلش قول أهم، ما تبخلش عليا بأسئلتك. فأنا تنتسنى الأسئلة ديالكم أو المداخلات ديالكم على الإيميل الان fm@الان.tv. غادي نكون في الانتظار. كنتي في الاستماع لبودكاست لم ينشر بعد من تلفزيون الآن، البودكاست اللي تيحاول أنه يبسط عملية كتابة بأفضل شكل ممكن، اللي غادي يقدم لك نصائح مختلفة لكتابة كتابك الأول، روايتك الأولى، أو تكون عندك مدونة تهضر فيها على الاهتمامات ديالك. نعول عليك باش تكون رفيقي في هذه الرحلة. نتمنى أن الحلقة كانت خفيفة واللهجة المخففة كذلك. نتلقوا بإذن الله في الحلقة الثانية. شكرا على حسن الاستماع، نشوفكم على خير.